السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم جل في علاه الذي جمعنا في هذه الدقائق المباركات على طاعته أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة حول حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل في قراءتنا التي بدأناها مع هذا الكتاب الماتع، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، تحاول أن تشبه صلاتك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الحريص على ذلك كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا، والخطاب لمعشر المؤمنين، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا. شرعنا من مدة في القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. قطعنا شوطا بفضل الله في هذا الكتاب المبارك، وكان آخر ما قرأناه في المرات الماضية الكلام عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات المختلفة، يعني قرأنا ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ما الذي كان يقرأه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، كان يطيلها أو يقصرها، ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم المقدار والسور في صلاة العصر، وكان بعد ذلك أن قرأنا ما يقرأه صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. الآن وصلنا مع المؤلف رحمة الله عليه إلى ما عنونا له بقوله صلاة الليل. صلاة الليل، ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم وما كان هديه في صلاة الليل؟ صلاة الليل تسمى قيام الليل، وأيضا صلاة التراويح من قيام الليل ومن صلاة الليل، وصلاة التهجد التي تكون في ساعة السحر قبيل الفجر بقليل أيضا هي من صلاة الليل ومن قيام الليل. وقد أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن شرف المسلم وعلو منزلته عند الله عز وجل بمواظبته على قيام الليل، ولو ركعات يسيرة ولو بآيات قليلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق. اسمع واعلم أن شرف المؤمن يعني علو منزلته ليس في الدنيا وليس عند الناس إنما عند الله جل في علاه. واعلم أن شرف المؤمن تريد أن تبلغ المنزلة عند الله جل في علاه. قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولو بثلاث ركعات خمس ركعات ولو بآيات معدودات قليلة، لكن شرفه وعلو منزلته عند الله بقيامه في الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. نسأل الله ألا يحوجنا لغيره وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا لنقرأ ما كتبه المؤلف رحمه الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وما المقدار الذي كان يقرأه في صلاة الليل، وهل كان يقرأ من سور معينة، لعلنا نتأسى بحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم فننال بذلك محبة رب العالمين ومرافقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمة الله عليه صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم لا تسمع اسمه إلا وتصلي عليه بادر، فإن صلاة واحدة منك على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات من الله جل في علاه عليك يا عبد الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة وربما أسر، خلي بالك، وربما كان يقصر القراءة أو يقصر القراءة، يقصر القراءة أو يقصر القراءة أحتارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى. هذا من تمام رحمة ربنا جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل أحيانا ويسر بها أحيانا، في ذلك توسع على المسلم، يعني إذا قام بالليل وأهل البيت نيام لا يريد أن يزعجهم يعني يخفض من صوته ولا يجهر بقراءته، إذا كان وراه من يصلي أو إذا كان يصلي بأهل بيت أو ببعض إخوانه فإنه يجهر بالقراءة. كان يطيل القراءة أحيانا وكان يقصر القراءة أحيانا، هذا فيه أيضا توسعة ورحمة بالمسلم الذي يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لك إن أنت تتخيل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يطيل القيام، دائما يطيل القيام، وأردت أنت أن أنت تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستصلي مرة ومرة ومرة ثم يتعبك ويشق عليك أن تواصل ذلك، لا سيما والإطالة في كل يوم في كل يوم. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نشط وكان عنده من الإقبال أطال في الصلاة، الإنسان يسعه أن يفعل ذلك، وإذا كان الإنسان عنده شيء من التعب أو شيء من الإرهاق أو الفطور فله أن يقصر القراءة في القيام أحيانا، فكما فعل صلى الله عليه وسلم. ففي هذا رحمة عظيمة من رب العالمين في للمسلم الذي يريد أن يتأسى برسول الله، يجهر أحيانا تبعا للمصلحة ومصلحة نفسه ومن حوله ومن خلفه، أحيانا يسر بالقراءة، أحيانا يطيل في القراءة، أحيانا يقصر في القراءة صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يبالغ في إطالتها أحيانا في بعض الليالي، هذا ليس دائما وليس كثيرا، لكن في بعض الأحيان كان يطيل القراءة جدا صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما، طول القيام جدا، قال حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل وما هممت، يعني كنت هتعمل إيه؟ قال عبد الله بن مسعود هممت أن أقعد من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله مني ومنك أخي الحبيب الشيخ إبراهيم، أسأل الله أن يحفظك وسائر إخواننا وأن يرضى عنا جميعا وأن يجمعنا في الفردوس عنده إخوانا على سرور متقابلين. عبد الله بن مسعود قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه ليلة القيام، فأطال صلى الله عليه وسلم جدا، حتى قال عبد الله بن مسعود هممت بأمر سوء، وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا، يطيل أحيانا ويقصر في القراءة أحيانا، وكان أحيانا يعني قليلا يطيل جدا في القيام صلى الله عليه وسلم. قال وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، بدأ سورة البقرة من بدايتها. قال فقلت، حذيفة يحدث نفسه، قلت يركع عند المئة، يعني يقرأ المئة آية الأولى من سورة البقرة ويركع صلى الله عليه وسلم. قال ثم مضى كم القراءة صلى الله عليه وسلم، فقلت يصلي بها يعني سورة البقرة في ركعتين، يعني يقسم آيات سورة البقرة على ركعتين، فمضى لا كمل بعد ذلك. قال فقلت يركع بها، خلاص يختم البقرة ينهي قراءة سورة البقرة ويركع. قال ثم افتتح النساء، طبعا الترتيب المصحف الفاتحة البقرة آل عمران النساء، لكن هنا في الحديث ذكر حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من البقرة افتتح النساء فقرأها. قال ثم افتتح آل عمران فقرأها. قال يقرأ مترسلا، مش قراءة حدر ويسرع في القراءة، لا يقرأ يعني يرتل صلى الله عليه وآله وسلم مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، يعني في آيات فيها يذكر نعيم أهل الجنة يسأل الله جل وعلا من فضله، وإذا مر بتعوذ تعوذ، مترسل صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا ولا يمر الآيات. قال ثم ركع الحديث. فهذا أيضا من كلام حذيفة رضي الله عنه ومن ذكر لبعض الأحيان التي كان يطيل فيها جدا صلى الله عليه وسلم القراءة في بعض الأحيان، لكن أكثر ديدنه وعادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل أحيانا ويقصر أحيانا، الأحيان الأقل أنه كان يطيل القراءة جدا صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، السبع الطوال البقرة آل عمران النساء الأعراف الأنعام الأنعام المائدة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال، وبعض العلماء يعد الأنفال والتوبة مع بعض يعني من السبع الطوال إلى غير ذلك من كلام العلماء. فهذه السور هذه السبع الطوال قرأها صلى الله عليه وسلم، قال وهو وجع، وهو وجع صلى الله عليه وسلم. قال وكان أحيانا يقرأ في كل سورة في كل ركعة بسورة منها، السبع الطوال التي ذكرناها في بعض الأحيان في قيام الليل يقرأ في كل ركعة بسورة واحدة من هذه السور صلى الله عليه وسلم. قال وما علم، وما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط، لم يأتي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كاملا في ليلة واحدة. قال بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله ابن عمرو ابن رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر. فقال يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إني أجد قوة أستطيع أن أقرأ في أقل من ذلك. فقال فقرأه في 20 ليلة، اختم القرآن في 20 ليلة. قال إني أجد قوة، قال فقرأه اختم القرآن في 7 ولا تزد على ذلك، ما تقللش عن 7 ليالي، اختمه أقل شيء في 7 ليالي. قال المؤلف رحمه الله ثم رخص صلى الله عليه وسلم له أن يقرأ في 5، يختم القرآن في 5 ليال. قال ثم رخص له أن يقرأه في 3، أقل شيء في 3 ليالي. قال ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، يعني لم يستطع أن يتدبر ويتفهم معاني، وفي لفظ لا يفقه القرآن من قرأ القرآن في أقل من 3. طيب هنا يذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن كاملا في ليلة، لكن جاء عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه وغيره من السلف أنه قرأ القرآن في ركعة، وبعضهم قرأ القرآن في ليلة. فالعلماء سلكوا نحو هذه الأسانيد مسلكا. المسلك الأول أنهم قالوا هؤلاء لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال. المحققين من أهل العلم سلكوا طريقا أخرى وقالوا بل بلغهم ذلك، لكنهم كان هذا الفعل ليس من ديدنهم وليس من عادتهم، إنما كانوا يفعلون ذلك في بعض الأحيان في مواسم، اللهم أمين وبارك الله فيكم أخي الحبيب، في بعض الأحيان في مواسم الخير للمراجعة للنشاط في مواسم الخير كالعشر الأواخر من رمضان أو غير ذلك، يعني يختمون القرآن ربما في أقل من 3، لكن على مدار العام الديدن والعادة ليس إلا كما صرح صلى الله عليه وسلم وأذن لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه لم يأذن له أن يقرأ القرآن في أقل من 3. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم الإنسان، ملخص الكلام، الإنسان يختم القرآن في شهر، يختم القرآن في 20 ليلة، يختم القرآن في 7 ليالي، يختم القرآن في 3 ليالي ولا يختم في أقل من ذلك، هذا هو الأصل. لكن ربما في بعض الأوقات في مواسم الخير في العشر الأواخر من رمضان في الليالي التي يظن أنها ليلة القادر مثلا يجتهد، فإذا ختم القرآن في ليلة فلا بأس، فهذا ليس ديدنه وليست عادته، إنما فعله مرة في أيام اجتهاد وفي مواسم خير. قال صلى الله عليه وسلم فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. كلام عظيم وهدي عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم. الإنسان بعادته ينشط جدا في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان في وسط من يعينونه على ذلك ويشجعونه على ذلك، وأحيانا يأتيه الفتور والكسل، فإذا نشط الإنسان يأخذ بالجد وبالعزيمة ويختم في 3 ويختم في 7 إلى غير ذلك. إذا اعترى شيء مما يعتري بني آدم فلا يطيل الختمة أكثر من شهر، فله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، يعود إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعود إلى هجر القرآن، لا، إنما يعود إلى سنة فترته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل عابد شره يعني نشاط وحدة وإقبال. وأيضا هذا العبد نفس العبد يأتي بعض الفتور أحيانا والكسل. قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي أو فقد هداه الله أو اهتدى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يجنبنا الزلل. فالإنسان يراعي نفسه ويعني يدرب نفسه على فعل الطاعات، وإذا نشط وكان عنده من الإقبال له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وأيضا إذا اعترى شيء مما يعتري بني آدم فله أيضا أن يعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. 200 آية يكتب من القانتين العابدين المقبلين المخلصين الذين اصطفاهم الله واختارهم للقيام بين يديه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل سورة الإسراء. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. يبقى لا يقوم الليل أو يقوم بأقل من مئة آية، ربما يكون قد اعترى شيء من الغفلة. مئة آية حتى ولو من قصار السور من الأجزاء الأخيرة في المصحف وهو سهل يسير إن شاء الله لم يكتب من الغافلين. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية أو أكثر. قال وتارة يقرأ يا أيها المزمل هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من واسع رحمة رب العالمين لكل من يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كان يصلي الليل كله في بعض أوقات ومواسم الخير لا سيما العشر الأواخر من رمضان يقوم صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله لا ينام في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، لكن ديدنه على مدار العام لا، ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يحيي الليل كله. قال إلا نادرا، نادرا إمتى؟ في مواسم الخير كما قلنا في العشر الأواخر من رمضان. قال فقد راقب عبد الله بن خباب ابن الأرد وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها. قال حتى كان مع الفجر فلما سلم صلاته من صلاة صلى الله عليه وسلم قال له خباب، يعني خباب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الليلة كلها ما نام طول الليل صلى الله عليه وسلم، قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك تصلي أو صليت نحوها. قال أجل إنها صلاة رغب ورهب، يعني خباب كان بيراقب النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى في هذه الليلة قام الليلة كله قال فعلت شيء ما كنت تفعله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل صلى الله عليه وسلم ليست هذه عادته إنما في بعض الأوقات ونادرا كما قلنا. قال أجل إنها صلاة رغب ورهب. قال وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، يعني إذا طرأ فيها نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين شيء من الطعن أو ما يشبه ذلك يكون في مكان ويعافي الله جل وعلا في الناس في مكان آخر ولا يموت الناس ببلاء عام أو بسنة عام. قال فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. قال الشيخ رحمه الله: وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها طول الليل، يقرأ آية واحدة يكررها. هذا يجوز؟ نعم، ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، قال يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبح؟ طول الليل تقرأ بآية واحدة وتكررها، تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله. رسول الله معه القرآن كله ولكن يكرر هذه الآية في الليل. قال: لو فعل ده، كلام أبو ذر، لو فعل هذا بعضنا، لو بعض الصحابة عمل كده، لوجدنا على، هنقول له: لا، أنت ما بتقرأش إيه واحدة بس، اقرأ إيه من بقية القرآن. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من ينالها؟ من تكون له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله لا يحرمنا من فضله. قال: إني سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة الشفاعة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا أدركته شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد. أنا لي جار كل يوم يقوم الليل لكن لا يقرأ إلا بقل هو الله أحد. قال: لا يزيد عليها، كأنه يقلله، يعني كأن الرجل بيقول ايه قل هو الله أحد، يعني بيقرأ ما بيقرأش إلا قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تعدل في معانيها، في معانيه وليس في أجرها. إذا قرأ المسلم ثلث القرآن على الحقيقة فأجره أعلى بكثير ممن قرأ قل هو الله أحد فقط. لكن هذه السورة لما الرجل كأنما قلل من شأنها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره أن معانيها تعدل ثلث القرآن. ليه الكلام ده؟ لأن القرآن ثلاثة أشياء: الأمر الأول تذكير ووعظ وترهيب وترغيب، الثلث الثاني توحيد وعقيدة، الثلث الأخير أحكام والحلال والحرام. طيب، التوحيد والعقيدة قل هو الله أحد تتكلم عن التوحيد وعن العقيدة، فلذلك عدها صلى الله عليه وسلم تعبر عن ثلث القرآن حتى لا يقلل هذا الإنسان من شأنه. نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: صلاة الوتر، يعني ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر؟ وصلاة الوتر هي التي يختم بها الإنسان صلاته بالليل. صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، والإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر؟ هذا ما نقرأه إن شاء الله من كلام المؤلف رحمة الله عليه في المرة المقبلة. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين. نسأل أن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.